بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله في باب الوضوء: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء، ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والمسنون التسمية. هذا بعد أن ذكر فروض الوضوء، الأشياء الواجبة التي لا بد من الإتيان بها في الوضوء، وقد ذكر أنها سبعة. وإن كان أصحاب المذهب الحنبلي قد درجوا في المعتمد عندهم على أنها ستة، لم يذكروا منها النية، ولكن المؤلف رحمه الله ذكر منها النية، وهو اشتراط حسن، لأن وهذا من الانفرادات التي انفرد بها ابن قدامة رحمه الله. وعلماء المذهب وإن لم يصرحوا بذكر النية، لكن هذا لا يعني إغفالهم لها. وابن قدامة عندما صرح باشتراطها وبكونها فرضا من فروض الوضوء، هذا أمر حسن، لأنه يؤكد على أهمية النية في العبادة، وهذا أمر لا جدال فيه. نعم. بعد أن أكمل ذلك جاء يذكر الأمور المسنونة في الوضوء، وهي الأمور التي لا يجب فعلها في الوضوء ولكن يستحب الإتيان بها، فمن أتى بها كان وضوءه أكمل وكان له أجرا أكثر، ومن لم يأتي بها فوضوءه صحيح. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والمسنون التسمية وقد سبق بيانه، وغسل الكفين وقد سبق أيضا، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. غسل الكفين لغير القائم من نوم ليل، لأن من استيقظ من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، لما قلنا من أن هناك احتمال أن النوم احتمال ومظنة لتنجس اليدين، كما ورد في الحديث: إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي ربما لامست يده موطن النجاسة في جسده، فلذلك يجب عليه أن يغسل يديه. أما في الوضوء فلا يجب عليه غسل يديه، هذا عند إرادة الوضوء. وأما بالنسبة لغسل اليدين الذي هو فرض من فروض الوضوء، فلا بد فيه من غسل الكفين، لأن الكف داخلة في مسمى اليد، الكف جزء من اليد. فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يدخل فيه وجوب غسل الكف. فإذا غسل الإنسان وجهه وانتقل بعد ذلك إلى غسل يديه، يجب عليه أن يغسل كفه مع ذراعه. نعم. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. وصفة المبالغة: اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، وفي المضمضة وهي إدارة الماء في يعني أقصى ليس الأنف. إلى الحد الذي يضر بالإنسان أو يدخل الماء في مجرى النفس، لا، لكن المقصود يعني إدخال الماء إلى أقصى مكان يمكن أن يدخل فيه الماء حتى تخرج الأقذار وحتى يتنظف المكان. وفي المضمضة وهي إدارة الماء في أقصى الفم، وهو مستحب إلا أن يكون صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والعلة في هذا واضحة، حتى لا يدخل الماء إلى حلقه وهو صائم فيفطر بهذا الفعل. نعم. أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. مسألة: وتخليل اللحية والأصابع وقد سبق، ومسح الأذنين مستحب أيضا، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال الترمذي: حديث صحيح. وبعض العلماء يرى أنها واجبة، يعني يرى أن مسح الأذنين واجب لأن الأذنين من الرأس. نعم. مسألة: وغسل الميامن قبل المياسر، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه أبو داود وابن ماجه. وحكى علي وعثمان رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ باليمنى قبل اليسرى، أو فبدأ باليمنى قبل اليسرى. رواهما أبو داود. مسألة: معنى حكى علي وعثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أي أنهما توضأ مثل وضوئه. معنى الحكاية هنا التشبيه، يعني شبه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ يعني فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، محاكاة لفعله، يعني تشبها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود الحكاية التي هي الإخبار. نعم. مسألة: والغسل ثلاثا ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجة. مسألة: ولأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء مرة والوضوء مرتين، ها؟ فيدل هذا على أن ما زاد على المرة مسنون. مسألة: وتكره الزيادة عليها، لما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذه قاعدة حسنة في كل العبادات، سواء كانت العبادات مفروضة أو مندوبة، ألا يزيد الإنسان على الأمر المشروع. والأمر المشروع ليس بالضرورة أن يكون واجبا، يمكن أن يكون مشروعا وهو مندوبا أو مباحا، درجة المشروعية واسعة، لكن المهم أن الإنسان يتتبع ما ورد في الشرع، والشرع اتباع، ليس الشرع بأهواء الناس وآرائهم ولا مقاييسهم. فلذلك إذا وردت الغسل ثلاثا نغسل ثلاثا، إذا ورد مثلا في مكان من الأماكن صلاة النافلة مثلا ركعتان أو أربع لا نزيد عليها. قد لا يكون هذا من باب التحريم، ولكن من باب الزيادة على المشروع. مثلا الطواف الآن سبع أشواط، لو أن إنسان طاف ثمانية أشواط حتى ولو كان قاصدا بذلك التقرب لله سبحانه وتعالى، فإنه قد أساء بفعله هذا، وربما حرم عليه ذلك وتحمل إثما عظيما إذا كان عالما بذلك، لأن هذا فيه زيادة على الأمر المشروع. والشرع إنما هو لله سبحانه وتعالى، لا يعبد الله إلا بما شرع. مسألة: لا، من سهى ونسي لا شيء عليه، لكن من تعمد ذلك. مسألة: ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. قال: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. على نهر جار. رواه ابن ماجه. هذا في الماء، في الشيء اليسير، والإنسان يتعاطى عبادة من العبادات، الإسراف منهي عنه، فما بالكم بالإسراف في الأمور الأخرى، في المآكل والمشارب والتنعم. ها؟ الإسراف في كل هذه الأمور هذا قد يقود إلى غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك وبين أنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تبارك وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهذا تنبيه، إذا كانت هذه المسألة اليسيرة وهي الوضوء الزيادة في استعمال الماء في الوضوء منهي عنها، فما بالك بالزيادة في الأشياء الأخرى المباحة، الزيادة في الأشياء التي يضر تضر الزيادة فيها وتسيء إلى الفاعل وتسيء إلى غيره من الناس. لا شك أن الإنسان المسلم مطالب بالحرص على اتباع أثر الشرع وعلى الابتعاد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. مسألة: ويسن السواك في جميع الأوقات، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا من لواحق الوضوء، هذا من سنن الوضوء، والمؤلف لم يصرح بذلك ولكنه ذكره بعد في نهاية السنن. والسواك من سنن الوضوء، من سنن الوضوء، وهو من خصال الفطرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السواك قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بأمته لم يأمرهم بذلك، ولكن هذا يدل على استحبابه استحبابا مؤكدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن يأمر أمته بالسواك، ولكن خشية المشقة عليهم، وهو صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بهم، كما قال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، ولكن هذا يدلنا على أن السواك مستحب استحبابا شديدا، ويتأكد استحبابه عند الوضوء وعند القيام من نوم الليل وعند تغير رائحة الفم، عند تغير رائحة الفم، وهو كما ثبت في الحديث أيضا مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد أثبت العلم الحديث أن في السواك بعود الأراك فوائد كثيرة جدا جدا لا توجد في غيره، فهو يقضي على كثير من الأمراض وكثير من الجراثيم، وهذا من الدلالة على حكمة هذا الشرع وعلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأمرنا ولا يندبنا إلا بما لنا فيه منفعة وما لنا فيه خير، ولا ينهانا إلا عن أمر لنا فيه مضرة. نعم. وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري عن عائشة تعليقا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يولع بالسواك. مسألة: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند تغير الفم لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة، وعند القيام من النوم لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة، وعند القيام من النوم لما روى حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه، يعني يغسله، يقال شاصه وماصه إذا غسله. وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. مسألة: ويستحب في سائر الأوقات لما سبق إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال. وهل يكره؟ على روايتين: إحداهما يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم وهو أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد يعني الخلوف، تغير رائحة فم الصائم لخلوف فم الصائم، ثبت في الحديث أطيب عند الله من ريح المسك. فالعلماء الذين كرهوا للصائم أن يستاك بعد الزوال قالوا لأن السواك يزيل هذه الرائحة، وهذه الرائحة وإن كانت تأباها نفوس الناس ولكنها عند الله سبحانه وتعالى لها أجر عظيم، كدم الشهيد. دم الشهيد لونه لون الدم وريحه ريح المسك عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك بعض العلماء يرى أن السواك للصائم بعد الزوال لأن هذه الرائحة لا تنبعث إلا بعد الظهر في آخر اليوم، فلذلك كرهوا إزالتها حتى يكون للصائم أجر كثير. ولكن هذا يعني نازع فيه بعض العلماء وقالوا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك حتى بعد الزوال، وثبت عن بعض الصحابة أنه قال ما أحصي عدد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم من أول النهار وآخره. وقالوا إن الخلوف هذا ليس في الفم وإنما هو رائحة تنبعث من الجوف نظرا لخلو جوف الصائم من الطعام فتنبعث هذه الرائحة. نعم، فقالوا إن السواك لا يزيل هذه الرائحة لأن مبعثها ليس الفم وإنما مبعثها جوف الإنسان. نعم. والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي حديث حسن. قال المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين. هذا كله أيها الإخوة في بيان أحكام الوضوء، فروض الوضوء وسنن الوضوء، حتى يتبين الوضوء الكامل الذي يترتب عليه الأجر الكثير. والوضوء عبادة من أعظم العبادات وقربة من أرقى القربات عند الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرها بعينيه، فإذا غسل يديه خرجت من يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه حتى يخرج من ذنوبه. هذا فضيلة عظيمة ينبغي الحرص عليها. والوضوء في أصله إنما سمي في اللغة الوضوء والوضاءة يعني الحسن والجمال. والوضوء لما كان نظافة وطهارة لهذه الأعضاء فإنه يحسنها ويجملها، ولذلك حرص الإسلام على هذه الطهارة الظاهرة حتى تنضم إلى طهارة الباطن. فإن المسلم بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وطاعته له وإخلاص القصد له يطهر باطنه، فإذا انضم إلى ذلك طهارة الظاهر بالوضوء حصلت الطهارة الكاملة للظاهر والباطن. ولذلك لا بد من الحرص على هذه الطهارة والحرص على إسباغها والحرص على أدائها كاملة حتى يكتب للإنسان الأجر العظيم بذلك. فما أعظم هذا الدين الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، يحضنا على مكارم الأخلاق ويحضنا على معالي الأمور، ويكتب الله سبحانه وتعالى لنا بسبب التمسك به الأجر العظيم والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت. قال الشارح رحمه الله مسألة: يجوز المسح على الخفين من غير خلاف لما روى جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متفق عليه. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. جرير هو جرير بن عبد الله البجلي وهو الذي يقال عنه إنه يوسف هذه الأمة. كان جميل الصورة رضي الله عنه وكان من متأخري الصحابة إسلاما ومع ذلك فكانت له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن نفسه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم وهذا من إكرامه له وهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه. هذا جرير كان متأخر الإسلام أسلم بعد أن نزلت آية المائدة التي أوجبت الوضوء والتي فيها يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما روى جرير رضي الله عنه مسح النبي صلى الله عليه وسلم فرح الناس بذلك لأن هذا يدل على أن المسح ليس بمنسوخ أن آية الوضوء جاءت قبل المسح ويدل على أن المسح أمر محكم ثابت باق في الشريعة وهذا سيما أهل السنة والجماعة فإن علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة مطبقون مجمعون على سنية المسح على أن المسح من الدين وأنه سنة أن فعل المسح المسح على الخفين سنة ولكن بعض أهل البدع والعياذ بالله لا يرون ذلك لا يرون ذلك. فالصحابة والتابعون فرحوا برواية جرير هذه. لماذا؟ لأن جرير كان متأخر الإسلام فكأنه روى آخر الأمرين عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نزول آية الوضوء. إسلامه كان بعد نزول آية الوضوء فلذلك لا يشك أحد في أن حكم المسح ثابت لم ينسخ. نعم. نعم. نعم. ما كان في وضوء. هذا هو آخر الأمر في الوضوء. الوضوء فرض في المدينة بعد في بعد نزول آية سورة المائدة. لكن لا علم لنا بما قبل ذلك. كانت الصلاة مفروضة نعم. الصلاة فرضت في السنة الثانية من البعثة عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحادثة المعروفة. ولكن آية الوضوء هذه نزلت في سورة المائدة وسورة المائدة مدنية. نعم. مسألة. ويجوز المسح على الجوارب والجراميق لما روى المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. أخرجه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. قال أحمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية أو يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والجرموق في معنى الخف لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. المقصود بالخف المقصود بالخفاف التي يجوز المسح عليها هذه ما يلبس في أيام الشتاء في أيام البرد بعضها من جلد وبعضها من قماش متين تلبس هذه وتكون طويلة ساترة للقدم وساترة للكعبين وبعضها قد يصل إلى نصف الساق وبعضها قد يستر الساق بكامله. ولذلك يعني الموق والجرموق هذه نوع من الخفاف ولكنها خفاف أعجمية ربما كان بعضها طويلا وبعضها قصيرا لكن كلها تستر الكعبين فلا بد أن يكون ساترا للكعبين ولا بد أن يكون مما يثبت بنفسه لأنه إذا لم يكن ثابتا بنفسه يعني يمكن المشي فيه أصبح من السهولة نزعه. والعلة في المسح على الخفين هي التيسير والتسهيل على الناس لأنه الإنسان الذي يلبس الخف يشق عليه أن ينزعه ثم يتوضأ ثم يعود فيلبسه مرة أخرى فإذا كان هذا الخف يخرج بنفسه ما لا يثبت بنفسه فإنه لا يشق نزعه. لكن الذي يشق على الإنسان أن ينزعه إنما هو الخف الذي يستر القدمين ويستر الكعبين ويشق على الإنسان أن ينزعه ثم يتوضأ ثم يعود فيلبسه مرة أخرى. فلذلك إذا كان الخف من جلد أو من قماش متين يستر القدمين لا ترى منه القدمين فإنه حتى ما يسمى الآن للجوارب الشراريب هذه إذا كان متينا لا تظهر من تحته القدمين فإنه يجوز المسح عليه، لكن إذا كان من النوع الخفيف هذا لا يشق نزعه ولا يستر القدم ولا يعني لا يضر نزعه، فلذلك لا يصح المسح على مثل هذا. نعم. مسألة: ويشترط للجور بأن يكون صفيقا، معنى صفيق أي متين، متين يعني أن يكون صفيقا يستر القدم، لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجز المسح عليه، لأنه غير سافر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرط. مسألة: ويشترط أن يثبت بالقدم بنفسه من غير شك، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي لا يثبت بنفسه، هو الذي يثبت بنفسه، ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه، والخف يثبت بنفسه، فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به. يعني الحكم ثبت في المسح على الخف، النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، فألحقنا بالخفين كل ما كان في معناهما، يعني كان ساترا للمفروض وثقيلا يعني صفيقا لا تظهر من تحته القدم ولا تبين البشرة من تحته، هذا يجوز المسح عليه. ها؟ ما كان مثل الخف يجوز المسح عليه. مسألة: ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين لأنهما من محل الفرض، فيشترط سترهما كبقية القدم. مسألة: ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى لما روى صفوان بن عسال المرادي قال. يعني فرق بين التيمم وبين المسح، التيمم يكون في الطهارة الصغرى وهي طهارة من الحدث الأصغر، ويكون في الطهارة الكبرى حتى، يعني لو أن إنسان عليه جنابة ولم يتمكن من استعمال الماء إما لعدم الماء أو لعدم قدرته على استعماله فإنه يجوز له أن يتيمم، لكن الخف لا يمسح عليه إلا في الطهارة الصغرى فقط، أما في الطهارة الكبرى وهي الطهارة من الجنابة لا بد من نزع الخف حتى يصل الماء إلى البشرة. نعم. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. حديث صحيح. إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا. هذا بالنسبة للخف، بالنسبة للخف يمسح عليه في الطهارة الصغرى ولا يمسح عليه في الطهارة الكبرى، بل لا بد من نزعه في طهارة الجنابة. إذا أصابت الإنسان جنابة فإنه لا بد له أن ينزع الخف ثم يغسل ما تحت الخف، وهذا إنما هو من باب الرخصة والتسهيل والتيسير على الناس، التسهيل والتيسير، والرخص في الدين يعني مشروعة، وإتيان الرخص هذا من الإقبال على ضيافة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من إكرام الله لعباده، والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العباد أنفسهم وعن المشقة التي يشقون بها على أنفسهم، ويحب كما ثبت في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فلذلك الإنسان المسلم من السنة له أن يأتي الرخص تعبدا حتى يحصل له الأجر الكثير. قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر والفطر في السفر إذا كان السفر مما يستحق فيه الصائم الإفطار، وكذلك المسح على الخفين والمسح على الجبيرة والعمامة ونحو ذلك، هذه الرخص يستحب للإنسان المسلم أن يأتيها أن يفعلها، ولا يعتبر ذلك نقصا في دينه ولا نقصا في عبادته، بل بعض العلماء جعلها أفضل، فعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة، لأنها من ضيافة الله ومن كرم الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. قال: هذا بالنسبة للخف، فلا بد من نزعه في الطهارة الكبرى، وأما الأشياء الأخرى كالجبيرة، الجبيرة ما يشد على الجروح أو الكسور، هذه ليس لها وقت محدد، يعني بأيام وليال، وقت نزعها إذا شفي ما تحتها، لكن المسح محدد ب3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، المسح على الخف. وأما الجبيرة فإن المسح عليها يستمر إلى أن ينزع الإنسان الجبيرة لشفاء ما تحتها. ها؟ إذا شفي ما تحتها كان هذا إيذانا بعدم جواز المسح عليها، لكن ما دام الإنسان متألم، وهذا أيضا من دفع المشقة، فإن المشقة مندفعة في الدين، والحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج. والإنسان إذا كان أصابه جرح أو كسرت بعض عظامه والعياذ بالله، فوضع عليها جبيرة، يشق عليه أن ينزعها في كل مرة ويغسل ما تحتها ثم يعيدها، فإنه يمسح عليها في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. يعني لو أن إنسانا أصابته جنابة وعلى يده جبيرة أو على جسده جبيرة، فإنه لا ينزعها حتى في الطهارة الكبرى، بل يمسح عليها حتى الجرح، هذا يمسح عليه. نعم. هل عليه شيء؟ لا، ما قضيت عليه شيء، لأن عليه شيء يعني أنها حرام. لا، ليست حراما، ولكن النوافل إذا كانت الصلاة المفروضة تقصر، فمن باب أولى أن النافلة لا تصلى، إلا النوافل التي يتأكد فعلها كالوتر وكركعتي الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهما لا حضرا ولا سفرا. وإذا كان الإنسان المسلم ورد يصليه يعني من الليل مثلا.